سونت عبد السلام العوني 2015 وهنا جديد. القلم مقولي لهم عليكم ريشد ويسلم اكتب على الورقة قاعد زي ما لو عندي عين على غاليها عندي عين على غاليها لا ترقد للنوم يجيها لا ترقد للنوم يجيها عندي عين على غاليها عندي عين على غاليها لا ترقد للنوم يجيها لا ترقد للنوم يجيها يا القلم اكتب على ورقة يا القلم اكتب على ورقة يا القلم وقولي لهم عليكم ريشد اكتب على ورقة دور اشتح ودور هو مرة مرة ارجع يا الغالي لحبابك نارك يا البعيد عليا نارك يا البعيد عليا بردمها وترد عليا بردمها وترد عليا نارك يا البعيد عليا نارك يا البعيد عليا بردمها وترد عليا بردمها وترد عليا يا القلم اكتب على ورقة يا القلم اكتب على ورقة يا القلم وقولي لهم عليكم ويسلم اكتب على ورقة زول عزيز الريد نشوفه انت يا العزيز تجيني انت يا العزيز تجيني نفرح بيك وتزهى عيني نفرح بيك وتزهى عيني انت يا العزيز تجيني انت يا العزيز تجيني نفرح بيك وتزهى عيني نفرح بيك وتزهى عيني يا القلم اكتب على ورقه